أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك أيها النبي مع الفقراء من المسلمين الذين يخلصون لربهم العبادة ويذكرونه ويدعونه في الصباح والمساء، يبتغون ما عنده من الثواب ويحذرون ما لديه من العذاب. والزم مجالسهم وعليك بصحبتهم، فالخير والبركة معهم، ولا تحول نظرك وحفاوتك عنهم إلى غيرهم من أعداء الله الكفار من أجل حطام الدنيا الزائل وزينتها الفانية، ولا تطاوع من جعل الله قلبه غافلا عن ذكره وشكره، لاهيا عن عبادته، مصروفا عن طاعته، وآثر الهوى على الهدى، وأصبحت كل شؤون حياته ضياعا وباطلا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل أيها الرسول للكفار، إن الذي أتيت به من عند الله من وحي هو الحق الذي لا باطل فيه، فمن أراد التصديق والاتباع فليفعل، فله الثواب العظيم والنعيم المقيم، ومن أراد التكذيب والإعراض فليفعل، فما ضر إلى نفسه بإيرادها موارد الهلاك. إن الله هيأ للكفار نارا محرقة تحيط أسوارها بالكفار، وإذا طلب الكفار الماء في النار للشرب من شدة العطش يعطون ماء كالزيت المغلي يحرق وجوههم من شدة حرارته. قبح هذا الزيت الحار شرابا للكفار في النار، وقبحت النار منزلا للأشرار ودارا للفجار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن المؤمنين الصالحين لهم الثواب الجزيل من الرب الجليل، لا يذهب ثواب ما عملوه ولا يضيع أجر ما كسبوه، بل لهم الأجر كاملا بأحسن ما عملوا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت هؤلاء المؤمنون لهم عند الله جنات خالدون فيها منعمون أبدا، تجري فيها الأنهار من تحت القصور والدور والأشجار، يتجملون فيها بأساور الذهب في أيديهم، ولباسهم ثياب خضر جميلة من رقيق الحرير وغليظه، وهم متكئون في الجنة على المجالس الوثيرة والفرش الناعمة، نعم الأجر أجرهم عند ربهم، وحسنت الجنة لهم مقاما في نعيم وأمان وفي جوار الرحمن. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب أيها النبي للكفار مثلا برجلين فيما سلف من الأيام، مؤمن وكافر، وقد جعل الله للكافر حديقتين من أعناب وسورهما بنخل ملتف كثير، وأنبت الله وسط الجنتين زروعا بأنواع الثمار والحبوب. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كل واحدة من الحديقتين أطلعت بثمرها ولم ينقص من ثمرها شيء، وجعل الله بين الحديقتين نهرا عذبا للشراب وسقي الحديقتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان للكافر صاحب الحديقتين ثمر وأموال أخرى، فقال لصاحبه المؤمن في أثناء محاورته له بكبر وغرور: مالي أكثر من مالك، وأنصاري وأتباعي أقوى وأشرف من أنصارك وأتباعك.